بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 45. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجم. روى الترمذي في جامعه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. حاشية أخرجه الترمذي في الطب. باب ما جاء في دواء ذات الجنب. وأحمد والحاكم وفي سنده ميمون وأبو عبد الله البصري وهو ضعيف. روى الترمذي في جامعه من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. أخرجه الترمذي في الطب. باب ما جاء في دواء ذات الجنب. وأحمد والحاكم وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري وهو ضعيف. وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، وغير الحقيقي ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن هذا الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس. قال صاحب القانون: قد يعرض في الجنب والصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع ونواحيها أورام مؤذية جدا موجعة تسمى شوصة وبرساما وذات الجم، وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ليست من ورم ولكن من رياح غليظة، فيظن أنها من هذه العلة ولا تكون منها. قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الألم، لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب، والغرض به هاهنا وجع الجنب. فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه. وعليه حمل كلام بقراط في قوله: إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام. قيل: المراد به كل من به وجع جنب أو وجع رئة من سوء. قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الألم، لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب، والغرض به هاهنا وجع الجنب. فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه. وعليه حمل كلام بقراط في قوله: إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام. قيل: المراد به كل من به وجع جنب أو وجع رئة من سوء مزاج أو من أخلاط غليظة أو لذاعة من غير ورم ولا حمى. قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان فهو ورم الجنب الحار، وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة، وإنما سمي ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورما حارا فقط. ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض، وهي الحمى والسعال والوجع الناقص وضيق النفس والنبض المنشاري. قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان فهو ورم الجنب الحار، وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة، وإنما سمي ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورما حارا فقط. ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض، وهي الحمى والسعال والوجع الناقص وضيق النفس والنبض المنشاري. نعم. في حاشية: نعم. هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة، ويعالج الآن بالأدوية المضادة للمكروبات مثل أقراص السلفا وحقن البنسلين. قاله الدكتور الأزهري. انتهى. والعلاج الموجود شعيب المعلق. نعم شعيب، أحسن الله هيك. نعم. وعبد القادر. نعم. والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسم، لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، فإن القسط البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسرا في أحاديث أخر صنف من القسط، إذا دق دقا ناعما وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقا لذلك نافعا له محللا لمادته مذهبا لها مقويا للأعضاء الباطنة منفتحا للسدد والعود المذكور. السدد أو السدد؟ لعلها السدد. مقويا للأعضاء الباطنة مفتحا للسدد والعود المذكور في منافعه كذلك. قال المسبحي: حاشية. هو عيسى بن يحيى الجرجاني أبو سهل، طبيب حكيم، توفي سنة 90 و300، وله من العمر 40 سنة. قال المسبحي: العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد، نافع من ذات الجنب ويذهب فضل الرطوبة، والعود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية، لا سيما في وقت انحطاط العلة، والله أعلم. وذات الجنب من الأمراض الخطرة. وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه في بيت ميمونة رضي الله عنها، وكان كلما خف عليه خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واشتد شكواه حتى غمر عليه من شدة الوجع. اشتد كذلك. واشتد شكواه. ما فيها تاء؟ ما في. نعم. حسن الله إليك. فاجتمع عنده نساؤه وعمه العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس، فتشاوروا في لده فلدوه وهو مغمور. وهو مغمور. نعم. فلما فاق قال: من فعل بي هذا؟ هذا من عمل نساء جئن من هاهنا. وأشار بيده إلى أرض الحبشة. وكانت أم سلمة وأسماء رضي الله عنهما لدتاه، فقالوا: يا رسول الله، خشينا أن يكون بك ذات الجنب. قال: فبم لددتموني؟ قالوا بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات من زيت، فقال ما كان الله ليقذفني بذلك الداء، ثم قال عزمت عليكم ألا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عم العباس. حاشية. نعم. أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي وهو ضعيف، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ونقله الحافظ في الفتح عن عبد الرزاق وصحح إسناده. وأخرج البخاري في صحيحه حدثنا علي حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا لا تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء. فلما فاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء. قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا السند، ولفظه كانت تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه فلما فاق قال هذا من فعل نساء جئنا من هنا، وأشار إلى الحبشة. وإن كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجم ما كان الله ليجعل لها سلطانا، والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد، فما بقي أحد في البيت إلا لد، ولددنا ميمونة وهي صائمة. انتهى. أحسن الله إليك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما فاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، لا يبقى منكم أحد إلا لد غير عم العباس فإنه لم يشهدكم. قال أبو عبيد عن الأصمعي اللدود ما يسقى الإنسان في أحد شقي الفم، أخذ من لديدي الوادي وهما جانباه، وأما الوجور فهو في وسط الفم. قلت واللدود بالفتح هو الدواء الذي يلد به، والسعوط ما أدخل من أنفه. وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء إذا لم يكن فعله محرما لحق الله، وهذا هو الصواب المقطوع به. قلت وفي هذا الحديث قلت واللدود بالفتح هو الدواء الذي يلد به، والسعوط ما أدخل من أنفه. وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء إذا لم يكن فعله محرما لحق الله، وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا قد ذكرناها في موضع آخر، وهو منصوص أحمد وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين. أحسن الله إليك. وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء إذا لم يكن فعله محرما لحق الله، وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا، يعني قصاص قد ذكرناها في موضع آخر، وهو منصوص أحمد وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة، وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة، فيتعين القول بها. رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان لدوه بعلاج، ولكن الذين لدوه لو أعطوا هذا العلاج ضرهم، قد يكون مريض بالقلب أو بالسكر، فلو أعطي صحيحا ضرهم. الأقرب والله أعلم أنه لا يلد به، إذا كان يضره يمكن أن يلد بغيره مما لا يضر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يمكن أن يصائم النفل. اسمعنا حسن قوله: ترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة، يعني القصاص الذي يقول بعض الفقهاء أنه لا يتمكن الإنسان من المماثلة، وأنها فيها القيمة، فيها حكومة. يقول رحمه الله: فيها قصاص على حسب القدرة، يلطم مثل ما لطمه، ويعظه مثل ما عظه، وهكذا شيء. يعني ومعنى المسألة وترجمة المسألة. نعم. يعني حقيقتها. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يحلف بالله كاذبا على امرأته؟ وما صحة حديث النساء يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم؟ ظاهر الحديث أنه يكذب عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الكلمة: إلا في ثلاث: حرب، وفي الصلح، وفي حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها، فيما لا يضر، فيما لا يتعلق بالناس، فيما يتعلق بهما ولا يتعلق بغيرهما. إذا قال لها: سوف أفعل كذا، سوف أشتري لك كذا، سوف أرضيك بكذا، حتى ولو حلف على الكذب، ولو حلف، يعني يحلف على هذا، هذا مباح وهم منكر. أحسن الله إليك. نعم. ما يقول خالف الواقع إذا حلف؟ أقول حلف ما يحلف. ما يحلف. والله أنهم بيصح بينهم، والله أنهم يثنون عليكم، والله أنهم يمدحونكم ويقولون قدام الصلح، ولكن أسأل الله يهديهم، والله أنهم يعني أوصلوا أو وكلوني وأوصوني. أحسن الله إليك. يقول لها: والله أني أحبك، والله الناس عندي غالي، والله اني سوف اعوض عن هذا اللي غضبت، سوف افعل، سوف الحسن الذي ينفع ولا يضر. نعم. احسن الله اليك. سائل يقول: تزوج رجل بامراه ويريد ان يتزوج بامراه ابيها المتوفى عنها او المطلقه، فهل يجوز هذا؟ نعم، يجوز ان يتزوج امراه بنت رجل وزوجه رجل وبنته من غيرها، مثل ما فعل عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، تزوج بنت علي وزوجه مطلقه من علي. ما بينهما هذا، ما بينهما شيء يجب. نعم. نعم. احسن الله اليك. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقه. روى ابن ماجه في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلب رأسه بالحناء، ويقول: إنه نافع بإذن الله من الصداع. نعم. الذي في ابن ماجه من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، وهو في سنن أبي داود وأحمد، وفي سنده عبيد الله بن علي بن أبي رافع وهو لين الحديث. وروى البزار فيما ذكره الهيثمي في المجمع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء. قال الهيثمي: وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق، وفيه ضعف كثير، وأبو عون لم أعرف، وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق، وفيه ضعف كثير، وأبو عون لم أعرف. انتهى. أحسن الله إليك. في حاشية قبل هذا على الصداع قال الدكتور الأزهري: الصداع هو ألم بأي جزء من أجزاء الرأس، وأسبابه عديدة جدا لا يمكن حصرها، ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان معين وفي أوقات معينة، وعلاج الصداع هو علاج المسبب له. انتهى. والصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما يسمى شقيقة، وإن كان شاملا لجميعه لازما يسمى بيضة وخودة. بالدال أو بالذال أحسن الله إليك؟ هنا بالدال خطأ أحسن الله إليك. والله أنا بالذال خودة سمى بيضة وخودة. نعم بالضم خودة. أليست بالضم أحسن الله إليك؟ لا أحرف أنها خودة بالفتح. شو قاموس هذا؟ القاموس الشيخ يقول الخودة بالضم المغفر، جمعه خوذ كغرف، والمخاوذة المخالفة بالضم. نعم بالضم على ما ذكر أحسن الله إليك. نعم. والصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما يسمى شقيقة، وإن كان شاملا لجميعه لازما يسمى بيضة وخوذة، تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله. وربما كان في مؤخر الرأس أو في مقدمه، وأنواعه كثيرة وأسبابه مختلفة. وحقيقة الصداع سخونة الرأس واحتماؤه بما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس، فلا يجد منفذا فيصدعه كما يصدع الوعي. في حاشية: الوعي القيح والمدة. إذا حمي ما فيه وطلب النهوذ، فكل شيء رطب إذا حمي طلب مكانا أوسع من مكانه الذي كان فيه، فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل وجال في الرأس سمي السدر. والصداع يكون عن أسباب عديدة. أحسن الله إليك. وأنواعه كثيرة وأسبابه مختلفة. وحقيقة الصداع سخونة الرأس واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس، فلا يجد منفذا فيصدعه كما يصدع الوعي ما إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ، كما يصدع الوعي إذا حمي ما فيه وطلب النهوذ. فكل شيء رطب إذا حمي طلب مكانا أوسع من مكانه الذي كان فيه، فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل وجال في الرأس سمي السدر. والصداع يكون عن أسباب عديدة، أحدها من غلبة واحد من الطبائع الأربعة، والخامس يكون من قروح تكون في المعدة فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة، والسادس من ريح غليظة تكون في المعدة فتصعد إلى الرأس فتصدعه، والسابع يكون من ورم في عروق المعدة فيألم الرأس بألم المعدة للاتصال الذي بينهما، والثامن صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئا فيصدع الرأس ويثقله. والتاسع يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم فيصل إليه من حر الهواء أكثر من قدره، والعاشر صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ إما لغلبة اليبس وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه، والحادي عشر صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء، والثاني عشر ما يعرض عن شدة البرد وتكاثف الأبخرة في الرأس وعدم تحللها، والثالث عشر ما يحدث من السهر وعدم النوم، والرابع عشر ما يحدث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه، والخامس عشر ما يحدث من كثرة الكلام فتضعف قوة الدماغ لأجله، والسادس عشر ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة، والسابع عشر ما يحدث من الأعراض النفسانية كالهموم والغموم والأحزان والوساوس والأفكار الرديئة، والثامن عشر ما يحدث من شدة الجوع، فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه، والتاسع عشر ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على رأسه، والتاسع عشر ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ. ورم أحسن الله إليك، لا ورم ورم. والتاسع عشر ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على رأسه، والعشرون ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم، والله أعلم. فصل. وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها أو مرتقية إليها فيقلبها الجانب الأضعف من جانبيها، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وسبب صداع الشقيقة النوع العشرون والعشرون ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم، والله أعلم. فصل. وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها أو مرتقية إليها فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابه. وفي الصحيح أنه قال في مرض موته ورأساه، وكان يعصب رأسه في مرضه، وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. فصل. وعلاجه يختلف. وفي الصحيح أنه قال في مرض موته ورأسه وكان يعصب رأسه في مرضه، وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. لا، الحديث ضعيف. أقول الحديث ضعيف. نعم. إذا دعت الحاجة إليه من باب الدواء، ما هم باب التشبه بالنساء. فصل. وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنهما علاجه بالاستفراغ، ومنهما علاجه بتناول الغذاء، ومنهما علاجه بالسكون والدعاء، ومنهما علاجه بالضمادات، ومنهما علاجه بالتبريد، ومنهما علاجه بالتسخين، ومنهما علاجه بأن يجتنب ومنهما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات. إذا عرف هذا فعلاج الصداع في هذا الحديث بالحناء هو جزئي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه، فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة ولم يكن من مادة يجب استفراغها نفع فيه الحناء نفعا ظاهرا، وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكنت أوجاعه. وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء، وفيه قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب سكنه. وقد روى البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكا إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكا إليه وجعا في رجليه إلا قال له اختضب بالحناء. حاشية: أخرجه أبو داود وأحمد من حديث سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها، وسنده ضعيف وقد تقدم. وفي الترمذي عن سلمى أم رافع خادمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. حاشية: أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف كما تقدم. فصل. والحناء بارد في الأولى يابس في الثانية، وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي حار باعتدال، ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد. ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه، ويبرئ القلاع الحادث في أفواه الصبيان، والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين. حاشية: في التذكرة بعد أن تردد في بيان حقيقته: والصحيح أننا لا نعرف أصله، وإنما يجلب هكذا من بلاد الهند. انتهى. نعم. والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين، وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد ينفع من أوجاع الجم. ومن خواصه أنه إذا بدا الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء، فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. وإذا جعل ومن خواصه أنه إذا بدا الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء، فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه. وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. وإذا جعل نوره بين طي الثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها. وإذا نقع ورقه ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. الله نعم الله نعم. وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوه 40 يوما كل يوم 20 درهما مع 10 دراهم سكر ويغذى عليه بلحم الضان الصغير فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. وحكي أن رجلا تشققت أظافير أصابع يده حسن الله إليه. وإذا جعل نوره بين طي الثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها. وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوه 40 يوما كل يوم 20 درهما مع 10 دراهم سكر ويغذى عليه بلحم الضأن الصغير فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. وحكي أن رجلا تشققت أظافير أصابع يده وأنه بذل لمن يبرئه مالا فلم يجد فوصفت له امرأة أن يشرب 10 أيام حنا فلم يقدم عليه ثم نقعه بماء وشربه فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها. والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا حسنها ونفعها. وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ما نصفر نفعها ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة. وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس وينفع من النفاطات والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن. وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس وينفع من النفاطات والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب وأنهم لا يكرهون. أحسن الله إليك. المرأة إذا غطت رأسها بالحنة هل لها تمسح على المغطى؟ نعم تمسح تمسح عليه تمسح تقول عائشة كنا نضع الضمادات ونمسح عليها الضمادات لكن ما تضع عليه شيء اي نعم يمسح عليه نعم تمسح عليه نعم. المرأة تحتاج الى هذا اذا كانت متصلة عادة يتساعد اذا كانت متصلة اما تارة ان تأتي وتارة لا تأتي فلا تعتبر من الدورة صلي وتصل. اما اذا كانت تبدأ الدورة هكذا بالصفرة او تنتهي بالصفرة هي من العادة. نعم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب وأنهم لا يكرهون على تناولهما. روى الترمذي في جامعه وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. حاشية. حديث قوي أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي سنده بكر بن يونس وفي سنده بكر بن يونس بن بكير وهو ضعيف لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي نعيم في الحلية وسنده حسن في الشواهد. وقد قال الدكتور الأزهري: ومعظم الأمراض يصحبها عدم رغبة المريض للطعام، وإطعام المريض غصبا في هذه الحالة يعود عليه بالضرر لعدم قيام الجهاز الهضمي بعمله كما يجب، مما يتبعه عسر الهضم وسوء حالة المريض. أحسن الله إليك. نعم. في تخريج لحديث لا تكرهوا مرضاكم. إيه. أقرأ. نعم. حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. جاء هذا الحديث عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوف وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وابن حبان في المجروحين والصيداوي في معجم الشيوخ وابن الجوزي في العلل المتناهية والدارقطني في غرائب مالك من طرق عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من خمسة أوجه عن مالك، وقال: لا يصح عن مالك، كل من رواه عن مالك ضعيف. قلت: لم يروه عنه سوى هؤلاء الخمسة فيما وقفت عليه، وهم الأول محمد بن عمر بن الوليد اليشكري. قال ابن حبان في المجروحين: يروي عن مالك ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا عند الاعتبار للخواص. الثاني عبد الوهاب بن نافع العامري، وهاه الدار قطني وغيره. قال الذهبي رحمه الله: ألصق بمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تكرهوا مرضاكم. وقال ابن العجمي: فهذا أي عبد الوهاب وضع سندا، ولكنه أخف من وضع المتن. أحسن الله إليه. الثالث علي بن قتيبة الرافعي. قال ابن عدي رحمه الله: منكر الحديث له أحاديث باطلة عن مالك، وذكر منها هذا. الرابع خداش بن الدحداح عن مالك، خبر منكر ليس من حديثه، قاله الذهبي. الخامس عبد الملك بن مهران الرقاعي. قال ابن عدي: مجهول غير معروف. قال ابن السكن: منكر الحديث. قال الحافظ: وهذا الرقاعي بالقاف ضبطه غير واحد. قال الحافظ: وهذا الرقاعي بالقاف ضبطه غير واحد. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه أبو حيان في طبقات المحدثين. حدثنا محمد بن عبد الله بن مصعب، حدثنا أبو تراب عسكر بن الحصين، حدثنا محمد بن نمير، حدثنا محمد بن ثابت عن شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه به. ومن طريق ابن مصعب أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تأريخه. أبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي. قال البخاري عن أبي خالد الدالاني: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. وكذا قال أبو حاتم عن شعبة. قال الحافظ: لم يخرج له البخاري سوى أربعة أحاديث عن جابر. شريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا شديدا على أهل البدع. حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط والبزار في المسند من طرق عن محمد بن العلاء الثقفي. قال: حدثني خالد وليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، رواته كلهم مدنيون ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح، رواته مدنيون. قال ابن علان رحمه الله في الفتوحات الربانية: وأما قوله رواة مدنيون فيريد من ابن المنذر فصاعدا، وأما تصحيحه ففيه نظر، فإن الوليد لم يترجم له البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا غيرهما ممن صنف في الثقات ولا الضعفاء، ولم نجد له راويا إلا محمد بن العلاء وهو مستور، روى عنه جماعة من المدنيين والغرباء، ولم أر من أفرد له ترجمة إلا الدارقطني في ذيله على تاريخ البخاري، ولم يزد في ترجمته على ما في هذا الحديث، لكنه قال محمد بن العلاء بن أبي نبقة. وأفاد أبو الوليد الفرضي في المشتبه إلى أنه منسوب إلى ابن أبي نبقة بكسر الموحدة وسكونها. قال الهيثمي في المجمع: الوليد بن عبد الرحمن لم أعرفه ولا من روى عنه، وبقية رجاله ثقات، وقد بحثت فيما تيسر من كتب الرجال والتراجم والطبقات فلم أجد ذكرا للوليد بن إبراهيم هذا. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وشعب الإيمان وابن عدي في الكامل والروياني في المسند وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والمزي في تهذيب الكمال وابن الجوزي في العلل المتناهية من طرق عن بكر بن يونس عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه به. قال ابن عدي رحمه الله: ليس يرويه عن موسى بن علي غير بكر بن يونس، بكر بن يونس ضعيف، موسى بن علي صدوق ربما أخطأ، ووالده علي بن رباح ابن رباح، ووالده علي بن رباح ابن قصير ضد الطويل، أبو عبد الله المصري ثقة، والمشهور فيه علي بالتصغير، وكان يغضب منها من كبار الثالثة كما في التقريب. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فضعيف، ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما، وضعفه ظاهر، وادعى الترمذي أنه حسن. المقصود أنه يشد بعضه بعضا، والمعنى صحيح عدم إكراههم على الطعام والشراب، لأن إكراههم عليه قد يضرهم مع هذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضا. نعم. وبالغ ابن القيسراني فذكره في الموضوعات. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن غريب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهو حسن لشواهده. مثل ما قال، نعم، يشد بعضه بعضا، لأن اتفاقهم على وضعه بعيد، والمعنى واضح. نعم. سلام عليك. قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء، لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض، أو لسقوط شهوته، أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذه الحالة. واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها عوض ما يتحلل منها، فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهي الجذب إلى المعدة، فيحس الإنسان بالجوع فيطلب الغذاء، وإذا وجد المرض اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء أو الشراب، فإذا أكره المريض على استعمال شيء من ذلك تعطلت به الطبيعة عن فعلها، واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سبباً لضرر المريض، ولا سيما في أوقات البحران أو ضعف الحار الغريزي أو خموده، فيكون ذلك زيادةً في البلية وتعجيل النازلة المتوقعة، ولا ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة، وذلك يكون بما لطف قوامه من الأشربة والأغذية واعتدل مزاجه كشراب اللينوفر والتفاح والورد الطري وما أشبه ذلك ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط وإن عاش قواه بالأرايح العطرة الموافقة والأخبار السارة، فإن الطبيب خادم الطبيعة ومعينها لا معيقها. واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن، وأن البلغم دم فج قد نضج بعض النضج، فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير وعدم الغذاء عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وصيرته دما وغذت به الأعضاء واكتفت به عما سواه، والطبيعة هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته وحراسته مدة حياته. واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب، وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل، وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوص أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل. ومعنى الحديث أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش الصحيح في مثلها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يطعمهم ويسقيهم، معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح وتأثيرها في طبيعة البدن وانفعال الطبيعة عنها، كما تنفعل هي كثيرا عن الطبيعة، ونحن نشير إليه إشارة، فنقول النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو مخوف اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب. النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو مخوف اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب، فلا تحس بجوع ولا عطش بل ولا حر ولا برد، بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم فلا تحس به، وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئا منه. وإذا اشتغلت النفس بما دهبها وورد عليها لم تحس بألم الجوع، فإن كان الوارد مفرحا قوي التفريح قام لها مقام الغذاء فشبعت به وانتعشت قواها وتضاعفت وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه فيشرق وجهه وتظهر دمويته، فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب، فينبعد في العروق فتمتلئ به، فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها وإلى الطبيعة منه. والطبيعة إذا ظفرت بما تحب آثرت على ما هو دونه، وإن كان الوارد مؤلما أو محزنا أو مخوفا اشتغلت بمحاربته ومقاومته ومدافعته عن طلب الغذاء، فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب انتعشت قواها وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب، وإن كانت مغلوبة مقهورة انحطت قواها بحسب ما حصل لها من ذلك. وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو سجالا فالقوة تظهر تارة وتختفي أخرى، وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين، والنصر للغالب والمغلوب إما قتيل وإما جريح وإما أسير. فالمريض له مدد من الله تعالى يغذيه به، زائدا على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه عز وجل. وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه عز وجل، فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربا من ربه. فإن العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه، ورحمة ربه عندئذ قريبة منه. فإن كان وليا له حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته وتنتعش به قواه أعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية. وكلما قوي إيمانه وحبه لربه وأنسه به وفرحه به وقوي يقينه بربه واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه، وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه ولا يدركه وصف طبيب ولا يناله علمه. ومن غلظ طبعه وكذبت نفسه عن فهم هذا والتصديق به، فلينظر حال كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة أو جاه أو مال أو علم، وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات العدد وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائما. فإنه قال: أظل يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإنه فرق بينه وبينه في نفس الوصال، وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه، فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل لست كهيئتكم. وإنما فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب. من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره في القوة وإنعاشها واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني، والله الموفق. أحسن الله إليك. رجل اشترى قطعة لسيارته بدلا من قطعة تالفة، واشترط عليه البائع قيمة القطعة 800 ريال على أن يعطيه القطعة التالفة، وإلا فتكون قيمة القطعة 1200 ريال. ما حال هو مخير، أما هذا ولا هذا؟ أحسن الله يكون مخير. نعم لا به بيع، أما هذا ولا هذا؟ ما تعطينا قطعة ولا بأس ولا تصير 1200. نعم يصير قطعة 400 ريال يعني. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط. ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. وفي السنن والمسند عنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها صبي يسير من خراه دما، فقال: ما هذا؟ فقالوا: به العذرة أو وجع في رأسه. فقال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تسعطه إياه. فأمرت عائشة رضي الله عنها فصنع ذلك بالصبي فبرأ. الحاشية: أخرجه أحمد وإسناده صحيح، وأورده الهيثمي في المجمع، وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار، وقال: ورجالهم رجال الصحيح. قال أبو عبيد عن أبي عبيدة: العذرة تهيج في الحلق من الدم، فإذا عولج منه قيل قد عذر به فهو معذور انتهى، وقيل العذرة قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق وتعرض للصبيان غالبا. وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر، وفي القسط تجفيف يشد اللهات ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية، وقد ينفع في الأدواء الحارة والأدوية الحارة بالذات تارة وبالعرض أخرى. العرض كذا أحسن الله عليك، أو العرض؟ لا بالأصل. وقد ذكر صاحب القانون في معالجة سقوط اللهات القسط مع الشب اليماني وبزر المرو، والقسط البحري المذكور في المرو. نعم. والقسط البحري المذكور في الحديث هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهات وبالعلاق، وهو شيء يعلقونه على الصبيان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم. والسعوط ما يصب في الأنف، وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تدق وتنخل وتعجن وتجفف ثم تحل عند الحاجة، ويسعط بها في أنف الإنسان وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسه، فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه، ويستخرج ما فيه من الداء قاس، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه. وذكر أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاط حاشية أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسنده قوي إسناده أحسن الله إليك. قال أبو داود في سننه باب في السعوط حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا وهيب عن عبيد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن عبيد الله عبد الله بن طاووس مكبر حسن الله عليك هكذا في أبي داود بالتصغير حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا وهيب عن عبيد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط ما يعرف ذلك طاووس إلا به عبد الله قال له من ذلك شوف التقريب يا عبيد الله بن طاووس ما ذكر ما ذكر ما يعرف إلا عبد الله المكبر شوف أحمد بن إسحاق خطأ أحسن الله إليك أجل خطأ مطبعي الله خطأ مطبعي أحمد بن إسحاق شيخ هذا في مجموعة أحمد الأول إيه؟ أحمد بن إسحاق بن حسين بن جابر السلمي إيه؟ أبو إسحاق السرمائري إيه؟ بضم المهملة وفتحها وحكي كسرها وإسكان الراء صدوق من 11 مات سنة 42 البخاري. الآخر أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري ثقة كان يحفظ من 9 مات سنة 11 مسلم أبو داود والترمذي والنسائي التاسعة نعم أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزاز والسلعة أبو إسحاق صدوق من 11 مات سنة 50 أبو داود بس. نعم أحد الأولين أحد الأولين الثاني مسلم وابو داود والترمذي والنسائي هو هذا اللي عشان الله يك لا الثاني متأخر نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية الرياض هاتف وفاكس 485-94-94 جوال 055-485-94-94 موقعنا على الإنترنت www.albardain.com ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.